بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 29 من دروس إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. قال الشيخ: الوجه السادس قولها: ثم يخلل بيديه شعره. التخليل هنا إدخال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر، ورأيت في كلام بعضهم إشارة إلى أن التخليل هل يكون بنقل الماء أو بإدخال الأصابع مبلولة بغير نقل الماء، وأشار به إلى ترجيح نقل الماء لما وقع في بعض الروايات الصحيحة في كتاب مسلم: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. فقال هذا القائل: نقل الماء لتخليل الشعر هو رد على من يقول يخلل بأصابعه مبلولة بغير نقل الماء. قال: وذكر النسائي في السنن ما يبين هذا، فقال: باب تخليل الجنب رأسه، وأدخل حديث عائشة رضي الله عنها فيه، فقالت: فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا. قال: فهذا بين في التخليل بالماء. انتهى كلامه. وفي الحديث دليل على أن التخليل يكون بمجموع الأصابع العشر للخمس. نحن نعلم أن التخليل بالنسبة للوضوء سنة. إذا كانت اللحية في وجه الرجل كثيفة، ونعني كثيفة أنه لا يرى ظاهر الجلد من خارجها، عند ذلك يفيض على سائرها الماء في الوضوء، ثم بعد ذلك يأخذ ماء جديدا ثم يخلل لحيته، وهي إدخال أصابعه بين شعر لحيته. هذا بالنسبة للوضوء التخليل سنة. أما بالنسبة للغسل فالتخليل هنا وإبلاغ الماء، إبلاغ الشعر الماء عند ذلك، هذا شيء هام جدا وفرض من الفرائض. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ شيئا من الماء وضعه على رأسه، كما جاء في الرواية يشرب رأسه. معنى ذلك يشرب رأسه أنه يروي هذا الرأس بالماء، ثم بعد ذلك يأخذ بمجموع أصابعه. ماذا يفعل؟ يدخل. كان شعره كثيرا صلى الله عليه وسلم، فقد كان شعره مرة طويلا ومرة حلقه في الحج وفي العمرة صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم فيما ترويه السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان يخلل. إذن هذا الذي ورد ثم يخلل بيديه شعره، يا ترى يعني هل لو كان التخليل فقط بيد جافة هذا لا نستفيد منه شيئا، ولو كان بيد مبلولة فهذا لا يسمى غسلا إنما يسمى مسحا. إذن عندما جمعنا من الروايات مع بعضها البعض فنجد: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر، وبين لنا في حديث آخر أن تحت كل شعرة جنابة. وسيدنا علي كان يقول كان له شعر طويل، قال: فعاديت شعري، يعني صرت ماذا أفعل؟ أقص شعري، وذلك حتى أتحقق عند الغسل من تمام الجنابة. لذلك عندما يأخذ الإنسان الماء بيديه ويحثو هذا الماء على رأسه ويكثر من التخليل، لا نتصور دائما أن الحضارة موجودة في كل مكان، وإنما لم يكن هنالك حمامات ولا دوش كما نفعل اليوم فيسكب علينا الماء سكبا ثم بعد ذلك نحن نخلل، وربما يغتسل الواحد فينا بما كان يغتسل فيه الألف من الرجال، ألف أحيانا بعض الناس يكثر من الماء حتى درجة الإسراف. فنسأل الله سبحانه وتعالى، والإسراف مكروه في الماء، ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نغتسل وكيف نأخذ شيئا قليلا. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد غسله على الصاع، ومعنى الصاع هو عبارة عن أربعة أمداد، تصور أربعة كفوف فقط من الماء كانت تكفي لغسل النبي عليه الصلاة والسلام. يأخذ جزءا بسيطا منها فيجعله على رأسه، يشرب هذا الرأس بالماء، ثم بعد ذلك يأخذ فيخلله بأصابعه العشرة حتى لا يبقي أي شعرة إلا وقد وصلها الماء من جزرها إلى منتهاها تماما. هذا معنى الوجه السادس. أما الوجه السابع قولها حتى إذا ظن، يمكن أن يكون ظنها هنا بمعنى العلم، ويمكن أن يكونها هنا على ظاهره. في الأمس سمعنا في صلاة الفجر إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. معنى ظننت هنا يستخدم العرب كلمة ظن بمعنى تيقن، تيقنت إني تيقنت أني ملاق حسابية فهو في عيشة الرب، هذا المعنى. ولذلك هنا جاء ظن بمعنى العلم. وأحيانا يأتي يعني الظن يأتي أقل من اليقين، وأحيانا يأتي بمعنى المعرفة، وأحيانا يأتي بمعنى يعني أنه لم يصل إلى الدرجة اليقينية في ذلك، فتقول مثلا ظننت زيدا هالكا يعني بعد انتهاء المعركة، بعد ذلك رأيته هكذا كنت تظن، يغلب على ظنك كذا. في قول الله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي إني تيقنت، كما قال ابن مالك لعلم عرفان وظن تهمة، هذا أيضا معنى آخر. إذا سرق عندك محل مثلا يقول لك الأمن بمن تظن أي من تتهم، فتقول أظن زيدا، فالاتهام عند ذلك يتعدى إلى مفعول واحد أظن زيدا أتهم زيدا، بينما إذا كان الظن على أصله فإنه يأخذ مفعولين اثنين، فتقول ظننت زيدا هالكا، أصلهما مبتدأ وخبر. إذن حتى إذا ظن يمكن أن يكون الظن ها هنا بمعنى العلم، ويمكن أن يكون ها هنا على ظاهره من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر. ما معنى هذا؟ نحن عندنا درجات في العلم. إذا كان الإنسان يتوهم هذا 10-20-30% يسمى وهم، فإذا وصل إلى 50% يعني استواء الطرفين يسمى هذا شك. الشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، وبعد ذلك إذا زاد على 50% عند ذلك يسمى ظن، لكن هذا الظن يبقى مرجوحا. فإذا زاد أكثر صار 80% يسمى هذا الظن راجح، فإذا وصل إلى 100% يسمى هذا يقين. وعندما يقول من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر أي يظن ظنا يغلب على فهمه أنه قد تمم غسل كل الشعر. ولولا قولها بعد ذلك أفاض عليه الماء 3 مرات لترجح أن يكون بمعنى العلم، فإنه حينئذ يكون مكتفا به أي بريش بشرتي، وإذا كان مكتفا به في الغسل ترجح اليقين. صار عندنا تخليل بالأصابع العشرة، أيضا أفاض عليه الماء 3 مرات، في حديث آخر كان يشرب رأسه ثم يحثي عليه الماء في أول الحديث ثم يخلل بيده شعره، كل ذلك ماذا ترى؟ هل كان فقط يجعل هكذا الماء على رأسه أم كان يفعل ما يوصل إلى درجة اليقين أنه كان يغسل كل شعر رأسه صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ما علينا أن نقتدي به. وإذا كان مكتفا به في الغسل ترجح اليقين لتيسر الوصول إليه في الخروج عن الواجب. إذا كان الإنسان قد غسل شعر رأسه يقينا، ألا يعلم ذلك أنه يعني عندما بلغ وأفاض الماء على رأسه أن الماء وصل إلى كل أصول شعره وإلى رأسه، على أنه قد يكتفى بالظن في هذا الباب فيجوز حمله على ظاهره مطلقا على كلمة ظن. قد يقول قائل نحن اليوم في حضارة، فلماذا نقرأ هذه الأشياء ولماذا ندقق فيها؟ ألا ترى أننا أحيانا يخرج الواحد منا في سفر وفي الطريق أحيانا يحتاج إلى غسل، فماذا يفعل؟ ينتقل مباشرة إلى التيمم أم معه قليل من الماء يمكن له أن يغتسل به؟ أرأيت إلى بعضنا أحيانا يذهب إلى الجندية مثلا وربما يصاب بالجنابة فيريد أن يغتسل وقد لا يجد حماما، يجد خيمة، يجد مكانا فارغا بسيطا، عنده شيء قليل من الماء، كيف يستطيع أن يغتسل؟ لا بد أن يتعلم. دائما أقول لإخواني الطلاب عليكم حتى ولو في الحمامات أن تنظروا إلى الكمية التي كان يغتسل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دربوا أنفسكم على ذلك، خذوا القليل من الماء وبعد ذلك تستطيعون أن تفعلوا ذلك. ففي القليل من الماء اليوم يوجد وسائل من الممكن أن نستخدمها من أجل الغسل تماما، وربما يعني في أي مكان حتى ولو كنا في غرفة. بعض الشباب مرة كان يستحي من أهله فقام ليغتسل في ماء بارد، أصابته رجفة، بقيت هذه الرجفة معه وربما أصيب بمرض طيلة حياته. نستطيع أن نعرف كيف نستطيع أن نسخن الماء القليل، ومن الماء القليل أقل من إبريق شاي من الممكن الإنسان أن يضاعفه، عدة أشياء مضاعفة مع هذه الأشياء، إبريق شاي يغلي يعني هذا صار ماء كثير مع 4-3 مرات يعني صار يكفي، ما في حاجة إلى أن يفعل والله نشعل الحمامات وكذا من أجل الغسل. لا، الغسل يمكن أن يكون بشيء قليل من الماء، بلتر واحد يستطيع الإنسان أن يغتسل. جربوا هذا، افعلوا هذا في بيوتكم، علموا أولادكم كيف يفعلون ذلك. قد يكون الإنسان خارج البيت، قد يضطر إلى هذا في مكان ما، يعني اليوم وسائل بسيطة، أقل من كأس من الشاي تستطيع أن تتوضأ به كاملا وتستطيع أن تغتسل. يعني قلنا مرة جربنا حتى في صفوف المدارس، وضعت لهم يعني شيئا من الماء في بخاخة هكذا، بخاخة الكوي يعني، ثم قلت تعال أجرب، توضأ في الصف دون أن يتناقض الماء على الأرض أكثر من 10 طلاب، ما أخذوا لتر واحد، أكثر من 10 طلاب توضأوا يقينا، كل واحد خرج ثم توضأ، صحيح أم لا؟ نعم، يعني بعض الطلاب هنا موجودون. قمنا بهذا العمل أقل من، وجربوا هذا ويوصل التبليغ إلى كافة الجسم ويشعر أنه تبلى خاصة لو كان في الشتاء. طيب قد يقول يا أخي ما نحتاج إلى هذا، أحد إخواننا هنا جزاه الله خيرا شكى إلي أنه عنده مريض في البيت، وهذا المريض في الفراش وربما يؤلمنا ظهرنا بحمله ويحتاج إلى الوضوء في كل يومين عدة مرات. قلنا يمكن أن نوضئه 3 مرات، المرة الأولى في صلاة الفجر وقبل صلاة العصر بقليل، يعني نوضئه قبل فيصلي الظهر ثم يكون هذا الوضوء جاهز إلى العصر، ثم كذلك آخر وقت المغرب مع أول وقت العشاء، الأمر سهل. وعلمته هذه الطريقة بشكير بسيط جدا، فقاموا فتوضأوا. أنا شخصيا جربت هذا، دخلت إلى مشفى فعلت عملية جراحية، كان من جملة ما علمت زوجتي هذا الأمر، فكان مسألة بسيطة. في أي أضخم مشفى لا أحد يمنعك، لكن من الممكن والله بتجيب سطل وماء وكذا قد يمنعوني من هذا العمل، لكن هذا العمل من الممكن أن تجعل ذلك تحت يعني يديك وبعد ذلك تحت وجهك تبلغ وجهك في الماء. المريض يتنشط كثيرا عندما تفعل له هذا ويتوضأ. أيضا في بر والدين، يأتي ولدك مثلا فيوضئك، توضئ والدك، توضئ والدتك، في صلة أرحام توضئ خالك، جدة، خالتك، جدتك، إلى غير ذلك من هذه الأمور، فيها رحمة في هذه المسألة. يعني مع بعضنا البعض ترى كثير، أنا وجدت خطأ كبيرا في هذا حتى من أهل العلم أحيانا، يعني هو ليس الخطأ أنهم لا يعرفون ذلك، لا، أحيانا أن ندرك بعض استعمال هذه الأشياء. أول ما يدخل الواحد إلى المشفى وهو ليس بحاجة إلى تيمم مباشرة، والله نتيمم اليوم أسر في المشافي، من الممكن أن تتوجه، يعني نوجهها قليلا يمينا إلى القبلة إلى غير ذلك، يمكن أن نفعل ذلك. كل هذه الأمور ممكنة. يعني يا أخوان مشكلتنا نحن المسلمون، يعني مشكلة كبيرة جدا عندما كل واحد منا يريد أن يعترض على الآخر. أخي ما بيمشي الحال، ماء قليل، أخي جرب، أنت تخسر شيء جرب ثم قل، إذا لم ترى الماء يتقاطر ويسيل عند ذلك تعالى ورد علي هذا الكلام. كنت أتكلم في بعض مع بعض إخواننا عن الحج مثلا، نرى أن كل شركات الطيران لنفترض ترفع من قيمة التذكرة في أيام الحج إلى أضعاف مضاعفة. لو جاء المسلمون في العالم، أخي نحن مأمورون إذا زادت الراحلة عن ثمن المثل عند ذلك لا نخرج، كل المسلمين لا يخرجون، الناس عم ترشي من أجل أن تخرج. لا، الأصل أن نقول لا أخرج، إذا كنتم تزيدون ليرة واحدة لا أخرج، ليرة واحدة، فكيف يضاعفونها أضعاف؟ أنا أرغم كل شركات الطيران العالمية على أن يقبلوا بالرقم الذي جعلوه طيلة السنة، لا أن يضاعفوه في موسم الحج. بالله عليكم يرضون أم لا، ولا أم يتوقفون؟ يرضون رغما عنهم، يرضون. إذا غلى شيء تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلى، الله عز وجل لا يأمرك بذلك. ولذلك نحن نحتاج بضرورة إلى أن نعرف كيف نستخدم هذا الماء وكيف نستطيع أن نغتسل بماء. فربما يكون الإنسان في مكان لا يوجد فيه هذه الوسائل، لكن لو أراد أن يغلي كأس شاي يقول لك أنا أستطيع. أنا مجرد ما تستطيع أن تشرب كأس شاي أو فنجان من القهوة تستطيع أن تغتسل، ما رأيك بماء ساخن؟ لك برد، أنا لا أستطيع، ماذا أفعل؟ لا، على السجادة يخليك تغتسل دون أن ينزل منك شيء، وكل غسلك يكون صحيحا ما دمت تتعلم ذلك. والمهم أن يسيل الماء وأن تدلك المكان، يسيل الماء وتدلك المكان، ماذا يحدث؟ ما دام هذا الماء يسيل ولو بقطرات فهذا يكفي. انظر إلى قولها، وقولها أروى مأخوذ من الري الذي هو خلاف العطش. لبعض الناس بيشرب كثيرا دون أن يرتوي، وبعض الناس عنده قدرة يمص الماء مصة، يتلذذ في شرب الماء فيرى أن الماء قد يعني دخل. الطعام لذته ما بين الشفة وما بين الحلق، بعض الناس يمضغ الطعام بشكل جيد ويشعر بلذته، والآخر يشعر بأنه قد امتلأ بطنه فقط. إذا هنالك فرق ما بين الأمرين، فالإنسان من الممكن أن فأخذ أروى صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا التعبير، أروى شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، وهو مجاز في ابتلال الشعر بالماء. يقال رويت من الماء بالكسر أروى ريا وريا وروي وأرويته أنا فروي. وقولها بشرته البشر، انظر إلى الإنسان سمي بشر، لماذا سمي بشر؟ قال لأنه بادي البشرة. الدجاجة ماذا عليها؟ عليها ريش. الخروف عليه صوف، الماعز عليه شعر، الإبل عليه وبر، كل هذه الحيوانات لا تظهر بشرتها، السمك عليه حراشف، صحيح؟ أبدا، كل الحيوانات على الإطلاق لا تظهر بشرتها، الذي يظهر البشرة فقط من الإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى جعل له من كل هذه الحيوانات جعل له لباس، جعل له ريش يواري به سوءته، يسمعه بيده، فهو بادي البشرة أي ظاهر البشرة، لذلك يسترها. وهذا أمر منذ خلق الله سبحانه وتعالى. فعندما أكلا من الشجرة أبونا آدم وأمنا حواء، ماذا بدت لهما سوآتهما؟ فأخذا يخصفان، ماذا يأخذان؟ من ورق الجنة، من ورق الشجر، ليضع ذلك على عورتهما. السبب في ذلك الإنسان معتاد، وما يحدث الآن من كشف العورات هذا مخالف، لأن العورات المكشوفة للحيوانات ليس للإنسان. فكل من ترك الستر وبدأ يخرج من النساء أو من الرجال فهذا يأتي إلى الحيوانية ويبتعد عن الإنسانية. هكذا خلق الله الإنسان، دائما يواري بشرته ويسترها بشكل لا. فقوله بشرته، البشرة ظاهر جلد الإنسان، والمراد بإرواء البشرة إيصال الماء إلى جميع الجلد، ولا يصل إلى جميع جلده إلا وقد ابتلت أصول الشعر أو كله. وقولها أفاض الماء، إفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه، أفاض الماء كأنك تحمل الماء هكذا وتجعل. فكان عليه الصلاة والسلام بعد الغسل وبعد التمام يأخذ ما بقي من الماء فيفيض عليه الماء بشكل عام صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا إذا رأيت إنسانا يبكي بكاء شديدا ماذا تقول؟ فاض الدمع، أي سال الدمع. وقولها على سائر جسده، أي على بقيته. دائما مثلا أطعمت زيدا وعمرا من ثم سائر، يعني ثم بقية الطلاب، أكرمت خالدا ومثلا ومسعودا ثم سائر الفقراء، أي بقية الفقراء. وهكذا تستطيع أن تقول أي بقيته. فإنها ذكرت الرأس أولا، والأصل في سائر أن يستعمل بمعنى البقية. وقالوا هو مأخوذ من السؤر، يعني السائر مأخوذ. فإذا شربت شيئا من الماء فكانوا ينظرون أي الوعاء شرب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يحبون أن يشربوا من سؤره صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يحبون الماء الذي المكان الذي وضع شفته الشريفة عليه صلى الله عليه وسلم. هذا فعل الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. نعم. ولذلك عندما كان سيدنا الصديق مرة على يسار النبي، وعادة الشراب يدور من على اليمين، فطلب منه أن يعطي للصديق، قال والله لا أوثر بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. نعم، ولو كان الصديق يعني. وقال الشنفر عند ذلك، قال إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري، وغودر عند الملتقى ثم سائري. يعني عادة كانوا إذا أرادوا أن يحملوا، لنفترض لو كان القتيل كان يقتل مثلا، فكان يفصل الرأس عن الجسد، لأن القتل بأي بالحد بالقصاص بكذا أي شيء يكون بالضرب بالسيف، وهو فصل الرأس عن الجسد. فكانوا إذا أرادوا أن يحملوه وبعد ذلك، يعني مثلا هذا إذا كان ميتا يحمل الرأس ثم بعد ذلك يأتي الناس فيحملون بقية الجسد لمواراته التراب. أو إذا أراد الإنسان أن يحمل فيبدأ بأعادي البدن فيحمل من جهة الرأس ثم البقية يحملون سائر الجسد، أي بقيتي. وقد أنكر في أوهام الخواص جعلها بمعنى الجميع، وفي كتب الصحاح ما يقتضي تجويزه. يعني بعض الناس يقولون أن السائر لا للكل لا للباقي، لكن المتفق عليه والمفهوم من كتب اللغة العربية أن كلمة سائر لباقي الشيء. أما الوجه الثامن، في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد. فلقد كانت السيدة عائشة كما تذكر ماذا تفعل؟ تأخذ من إناء واحد هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في وقت واحد أو في أوقات متعاقبة. يعني اغتسل هو ثم اغتسلت هي، أو هي تأخذ غرفة وهو يأخذ غرفة، هذا ممكن؟ ممكن، ولا شيء يضر في هذا. وقد أخذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، يعني الطهور اسم الماء الذي نتطهر به، فهي لو اغتسلت قبله أو بدأت بالاغتسال قبله أخذ من هذا الماء جائز. العكس جائز، بدأ الرجل يأخذ من الماء ثم المرأة تأخذ من بقية الماء، سواء كما قلنا متعاقبين، يعني نحتاج إلى 10 غرفات مثلا أخذت المرأة ثم جاء الرجل فأخذ، أو غرفة فغرفة غرفة فغرفة، ممكن كل ذلك جائز. فإنهما إذا اعتقب اغتراف الماء كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات متأخرا عن اغتراف المرأة فيكون تطهيرا بفضلها. نعم. ولا يقال إن قولها نغترف منه جميعا يقتضي المساواة في وقت الاغتراف، لأننا نقول هذا اللفظ يصح إطلاقه، يعني لا يأتي بعض الناس ويحجر علينا في الفهم في وقت واحد، لا المرأة قبل لا الرجل، هذا يحتمل كل شيء. نعم. لأننا نقول هذا اللفظ يصح إطلاقه، أعني نغترف منه جميعا على ما إذا تعاقب الاغتراف ولا يدل على اغترافهما في وقت واحد، وكذلك لا يمنع منه. وللمخالف أن يقول أحمله على شروعهما جميعا، فإن اللفظ محتمل له وليس فيه عموم، فإذا قلت به من وجه اكتفي بذلك والله أعلم. إذن من الممكن أن يبدأ الرجل ثم المرأة، المرأة ثم الرجل في وقت واحد، كل ذلك ممكن. ثم نصل إلى الحديث 30، وهو أيضا الحديث عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وهي زوجة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بقولها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. سنتكلم في الغد عن هذا إن قدر الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.